هذا يدل على أن البيعة لا تكون على الطريقة التي يسميها على طريقة المذهب المسمى بالديمقراطية، هذه طريقة جاهلية ليست من الإسلام في شيء، وإنما تكون البيعة لأهل الحل والعقد. فإذا وجد أهل بدر والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد وكبراء الأمة، فما الحاجة إلى أن يسأل عن ذلك كل من هب ودب؟ الأمر أمر كبير ويحتاج إلى تقوى وأمانة، ليست المسألة مسألة وجهة نظر عابرة، بل المسألة هل هذا مستحق للخلافة شرعا؟ إذا قال نعم قيل ماذا ترى أنت، يعني ما هي هؤلاء الذين الآن يختارون رؤساء وانتخابات، ما المؤهلات الشرعية التي في نظرك إذا توفرت في شخص استحق أن يكون رئيسا؟ ما يدري، يسمع ناسا يصيحون سنعالج البطالة وسنحل أزمة كذا وكذا وكذا، فيجتمع عليهم أناس فينتخبونهم ثم يلون فيسيئون الولاية ثم يسقطون أو تنتهي ولايتهم ثم يأتي آخر في لهث، لأن إقحام العامة في هذا خطأ كبير جدا، بل الحق هو هذا الذي فعله عبد الرحمن، كان يستشير الصحابة رضي الله عنهم وكبراء الأمة، ثم بعد ذلك استشار كما في تلك الليلة وتحدث حتى سهر إلى الفجر، تحدث مع علي حتى بهار الليل يعني انتصف، فقام علي رضي الله عنه منه وهو على طمع يعني بأن يلي الخلافة، ثم استدعى عثمان ففرق بينهما المؤذن، يعني استمر في الكلام حتى أذن المؤذن، وكأنه والله أعلم يتوثق ويطلب منهم كذا وكذا وكذا. فبعد ذلك دعا عمر، دعا عبد الرحمن رضي الله عنه وجوه الناس في الليلة التي بويع فيها عثمان، بويع في صبيحتها من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد، فتشهد لأنه ما جعل الأمر إليه، فقال يا علي إني لم أجد الناس يعدلون بعثمان أحدا، الناس يريدون عثمان، المهاجرون يريدونه، الأنصار يريدونه، أمراء الأجناد يريدونه، حتى جاء أنه حتى سأل، وإن كان لا يلزم، حتى سأل بعض الناس، وحتى سأل الصبيان في الكتاب من شدة يعني توثق، مع أنه كما تقدم ليس لهم دخل في هذا، لكنه لما كأنه لما رأى المهاجرين الأنصار أمراء الأجناد كبراء الأمة يريدون عثمان أراد أن يزيد حتى في السؤال. فكان عثمان رضي الله عنه محببا، كان معلوم المقدار أيضا عند المسلمين، فقال يا علي لا تجعل على نفسك سبيلا، الأمة أجمعت على عثمان رضي الله عنه فلا تخالفها. فبايع علي رضي الله عنه وهو أفقه وأورع وأدين من أن لا يبايع، لأنه رضي من عبد الرحمن أن يختار أحدهما، فبويع عثمان رضي الله عنه هذه البيعة العظيمة وثبتت له الولاية بذلك. مما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يعني في فضائل عثمان كان في بيته قد انحسر إزاره عن فخذيه أو ساقيه، هنا في تردد من الراوي هل الانحسار عن الفخذين أو الساقين، الساقان معلوم أنهما لا إشكال في خروجهما، لكن الفخذان لأهل العلم فيهم كلام، فيها كلام كما هو معلوم، جاء في حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، وقال البخاري في حديث أنس رضي الله عنه أسند وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدابة فانحسر عنه الرداء الإزار فبدأ فخذه، وهذا والله أعلم كأنه من آثار الركوب، لأن الذي يركب ويضع رجلا هنا ورجلا هنا على الدابة ويكون عليه الإزار، فمن المؤكد أن الإزار يرتفع، فربما بدأ ولا سيما مع الطريق الطويل ربما بدأ بعض الفخذ، لكن الفخذ لا شك أنها عورة وأن الواجب سترها، وقد يفتن عياذا بالله الناس بما هو دون الفخذ، فكيف إذا أبديت الفخذ؟ فالفخذ يجب سترها قطعا ولا يحل إبداؤها، وما قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام إما أنه يقال يعني هذا مما يعني يقع اتفاقا، أو أنه في مثل ذاك الوضع حين يدخل مثل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، من مثل هؤلاء أصلا حتى يعني يقال في أمر فتنة؟ أما شباب صغار حسان يلعبون بالكرة أو غيره ويلبسون مثل هذه الملابس القصيرة أو في السباحة يسبحون، فلا شك أن هذا محرم منهي عنه ولا يحل ولا يجوز تمكينهم مثل هذا، ولا يجوز النظر إليهم من البلايا التي ابتلي بها الناس، لا يجوز النظر إليهم وقد بدت أفخاذهم، حتى إن الواحد منهم ربما إذا سقط انحسر ما هو أشد، ربما بدت عورته المغلظة من آثار صغر السراويلات التي يلبسون، فلا يرتاب أن هذا مما لا يحل. وإذا أرادوا اللعب فإنهم يلعبون على حال من الستر بشروط معتبرة قطعا، لا يكون في ذلك شيء من العبث بالصلوات ونحو ذلك، ويكون في هذا الشد الهائل والبغضاء المنفرة والضغينة التي صارت بين الناس على هذا الحد العظيم الهائل لأجل هذه المسألة التافهة التي أخذت من الناس أوقاتهم وأعمارهم وأوقاتهم، حتى إن بعضهم قد يكون يتابع وهو مريض قلب، ربما أتاه نوبة قلبية أو نحوه، كل من شدة هذا ما يشك أن هذا كله من الفتن، فتن عظيمة التي ابتلي بها الناس. يعجب الإنسان، نسأل الله لا يزين لنا ولا لكم سوء، يعجب سبحان الله العظيم من هذا الإقبال الهائل وهذه الجموع الغفيرة من المسلمين التي تنشغل هذا الانشغال العجيب الغريب الذي أخذ عليهم أوقاتهم وأخذ عليهم قلوبهم، حتى أن الواحد منهم يشتد نبض قلبه منذ الصباح، ربما يعني لو كان عنده عمل أو نحوه ترك عمله. ما الذي عندك؟ ما الذي تنتظر؟ يقول إن هناك لعبة ستكون في آخر النهار، نسأل الله لا يزين كل هذا للشد، كأنك ستستقبل يعني خيرا من الأخيار أو سيفد إليك خبر من أخبار الأمة، كل هذا الأمر فيه مبالغات شديدة. الله المستعان، نسأل الله يصلح حال هذه الأمة. حاصل الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عثمان رضي الله عنه تغير حاله وجلس وغطى ما كان باديا منه، فاستغربت عائشة لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل، هي تعلم هذا، فسألته لما لم يهش لما دخل أبو بكر ولا عمر، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذه فضيلة عظيمة جدا لعثمان، كان شديد الحياء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعلوم أنه له فضائل كثيرة، ومن ضمنها أن بيعة الرضوان إنما كانت لأجله هو، يعني من الأمور العجيبة التي أخذت على عثمان أنه تخلف عن بيعة الرضوان. بيعة الرضوان أصلا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إليها إلا حين قيل إن عثمان قتل، فكان في مكة، فكيف يبايعه في مكة؟ وما جاءت بيعة الرضوان إلا لأجله أصلا. فلما بايع النبي عليه الصلاة والسلام من حوله من الصحابة أخذ يده الكريمة عليه الصلاة والسلام ووضعها على يده الثانية وقال هذه لعثمان، فكانت كما في كلام ابن عمر، فكانت يد رسول الله خيرا من يد عثمان، ولهذا عد من أهل بدر مع أنه لم يشهدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى يمرض ابنته، وله أجر من شهد بدرا وسهمه، ولهذا هو معدود من البدريين رضي الله عنه، فله فضائل كثيرة. لكن هؤلاء الذين يتعرضون لهؤلاء الصحابة سواء من الروافض أو غيرهم لا شك أنهم على حال من الضلال والزير، ليس مقصدهم عثمان ولا معاوية ولا عمرو، إنما مقصدهم عموم الصحابة عياذا بالله.